بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي القعدة عام 28,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 80 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة يوسف عليه السلام، والتي اشتملت على عرض قصة يوسف عليه السلام بكاملها في هذه السورة. هذه القصة العجيبة التي وقعت قبل آلاف السنين ونحن نقرأها وكأننا نشاهد أحداثها، وذلك لبلاغة القرآن وفصاحته وقوة بيانه، فأنت تقرأ السورة وكأنك تشاهد الأحداث. وقصة يوسف قصة عجيبة، بدايتها توحي بهلاكه، ولكن نهايتها انتهت إلى سيادته وملكه عليه السلام. وفي القصة عبر لا حد ولا حصر لها، عبر كثيرة. أولا، ليعلم الإنسان أن حياته تسير على قدر محدد، فما وقع لا يمكن أن يرتفع، لا يمكن أن يمنع وقوعه. اليوم 24، كم اليوم؟ أحسنت، بارك الله فيك. إذن اليوم 24، أنا ذكرت يوم الأحد عندنا في اللقاء السابق هو 22، بارك الله فيك. فهذه القصة تبين أن القدر لا يرد، وأن الإنسان يسير وفق أجل محدد، والله تعالى قد كتب القدر، كتب ما سيحدث منك أنت. ليس أن الله هو الذي أجبرك على ذا الفعل، لكن الله يعلم الغيب، ويعلم أن عبده فلان سيعطيه مشيئة، وأنه سيتحرك بالطريق الآتي، فكتب الله ما سيحدث منك. هذا هو القدر. ولكن الله قد يرعى بعض الناس وهم عباده الصالحون، يرعاهم في سلوكهم وأخلاقهم وحركاتهم، كما رعى يوسف عليه السلام. أراد إخوة يوسف أن يضعوه في الجب ليتخلصوا منه، ولم يعلموا أن بداية ملكه من الجب، لو لم يوضع في الجب ما وصل إلى مصر. وكذلك في مصر وضعوه في السجن، ولو لم يوضع في السجن ما وصل إلى الملك، لأن السجن التقى فيه بالفتيين، وأول لهما رؤاهما، وأحدهما كان من جلساء الملك، وعندما رأى الملك رؤيا سأل عن تأويلها، فقال أنا أتيك بمن أولها، فأولها يوسف عليه السلام. فاطلع الملك على هذه الشخصية العجيبة التي لديها قدرة على التأويل، ثم اكتشف كذلك أنه كان عفيفا أمينا، فزاده عنده مكانة. كل ذلك في ظاهره الهلاك، لكن في حقيقته رعاية الله لهذا العبد الصالح. وهذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فقد كانوا في مكة مغلوبين مقهورين، يعيشون حياة الابتلاء، فيقول الله لا تخافوا، الابتلاء ينتهي إلى التمكين. وهكذا كان للصحابة رضي الله عنهم، ابتلاهم الله في بداية حياتهم، ثم مكنهم على الملوك جميعا، قضوا على أعظم الممالك. أولئك الذين كان أحدهم يخاف أن يخرج من بيته، كان لا يستطيع أن يعلن لا إله إلا الله إذا به يرفع لا إله إلا الله على أطراف الأرض وعلى عروش الملوك. فالقصة فيها عبرة وفيها بيان أن الابتلاء ينتهي بإذن الله للتمكين، وكذلك فيها عبر كثيرة في الداخل، توجيهات أخلاقية وتربوية، أننا نحرص ألا ندخل بيوتنا الأجانب الذين قد يفسدون علينا نساءنا. وكذلك النساء معرضات للفتنة كما أن الرجال معرضون للفتنة، فلا ينبغي الإنسان أن يظن أن المرأة قد لا تفتن، تفتن. فإذا هناك أمور كثيرة في داخل الصورة عجيبة، وسنرى منها بإذن الله بعد هذا طرفا من تلك العجائب بعد أن نسمع قراءة القارئ. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه الآيات تتحدث عن تدبير يوسف عليه السلام لإبقاء أخيه بنيامين معه في مصر بدون علم إخوته. والترتيب الذي سبق هذا فيما يظهر والله أعلم أنه أنزل عندما جاء إخوته وكان 11 شخصا، فأنزل كل اثنين في غرفة أو في مكان، بقي يوسف وحده ليتمكن من الاتصال به، لأنه لو أسكنهم مع بعض ما تمكن من التواصل معه. فأسكن كل اثنين في مكان ووضع بنيامين وحده، ثم اختلى به وأخبره: أني أنا أخوك. كيف يعرف أنه أخوه؟ يبدو، يقول يعني في بعض الروايات، أن هناك علامة في جسم يوسف، يعني كانت بسبب إما يعني مضاربة بينه وبين أخيه بنيامين، يعني وكلامه في الصغر في جرح في فخذه أو في ساقه، فأخبره أن هذه العلامة تعرفها، فكشفها وإذا بها به يعرفها، فعرف أن هذا أخوه. ثم أخبره أنني سأدبر لك أن تبقى عندي فلا تبتئس. فقال تعالى: فلما جهزهم بجهازهم، يعني إخوته، لما أعطاهم الميرة وهي الحب الذي جاءوا لأخذه، كما قلنا أن الناس أصيبوا بقحط ولم يبق هناك ثبوب من القمح والشعير إلا لدى ملك مصر، وجاء الناس من كل مكان ليشتروا. فلما جهزهم بجهازهم، أي أعطاهم الميرة التي خصصها لهم، وضع في الميرة صواع الملك، الصاع الذي يكال به، وقيل أنه كان من الذهب، يعني العين تطمح إليه، وقيل أنه كان من الفضة. ثم أقفلوا الأمتعة ثم ذهب إخوته، وبعد أن ساروا عدة أميال لحقهم الناس، لحقهم الصارخ: أيتها العير، قفوا، إنكم لسارقون. طبعا إخوان يوسف العشرة لا يعلمون شيئا. فقال تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، السقاية هي الصواع الذي يكال به الحب، قيل أن الملك كان يستخدمه في الشرب في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن، الأذان هو رفع الصوت في اللغة، وحتى الآن هذا الذي يعني أطلق على الأذان لأنه رفع الصوت، لكن الأذان في الشرع أصبح له معنى زائد، رفع الصوت بكلمات مخصوصة، لكن في الشرع، لكن في اللغة لا، كل من رفع صوته يسمى مؤذن. فإذا الأذان هو رفع الصوت. أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نفقد الصواع السقاية التي الصاع والذي يكال به هو صاع وسقاية في ذات الوقت كان يشرب به الملك، ولكنه في الفترة هذه خصص ليكال به الطعام. فقال من أتى به أنا أعطيه حمل بعير يعني من الطعام، وأنا به زعيم أي أنا أحكم فيه في أمره. نعم. يقول تعالى قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. طبعا هذا الصارخ الذي صرخ فيهم أنكم سارقون فاجأهم بهذه الكلمة أنكم سارقون، فرجعوا وأقسموا أنهم لم يأتوا ليفسدوا في الأرض ولم يكونوا ممن يسرق، فهم من بيت النبوة. فقال لهم فما جزاؤه إن كنتم صادقين، يعني إن وجدنا أحدا منكم سرق. وهذا تدبير عجيب، لأن الحكم في شريعة يعقوب أن الذي يسرق يؤخذ ويستعبد، يكون عبدا لمن سرق من ماله. وأما في شريعة الملك ملك مصر لها حكم آخر. فأراد يوسف عليه السلام أن يستخرج منهم الحكم في شريعتهم حتى يطبقها على أخيه. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه يعني عندنا من وجد في رحله فهو جزاؤه، يؤخذ يستعبد. كذلك نجزي الظالمين، يعني نحن في شريعتنا هكذا نجزي الذي يظلم نعاقبه. الذي يسرق في شريعتنا أنه يأخذه صاحب المسروق. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، لو بدأ بوعاء بنيامين قالوا تدبير، فبدأ بالأوعية الثانية حتى انتهى إلى بنيامين، ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. يقول الله تعالى أن هذا تدبيرنا ليوسف عليه السلام، ويوسف أراد أن يبقي عنده أخاه ليأخذ أخبار الأسرة بكاملها. ثم قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي ما كان ليأخذ أخاه أو ليعاقبه بشريعة الملك، إنما أراد أن يعاقبه بشريعتهم هم بطريقة يعني غير مباشرة. حتى الملك لا يستطيع أن يقول لماذا عاقبته هكذا، لأنه قال سألهم هم عن شريعتهم وطبق عليهم شريعتهم، وليس في ذلك خروج على شريعة الملك، لأن الملك لم يكن له شريعة إلهية، كان له شريعة وضعية. فقال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الله الذي هو فوق الجميع، والبشر يتفاوتون في علمهم، لا تكاد تجد اثنين في علمهم على حد سواء. الناس مثل الأودية، وادي يستوعب من الماء ما لا يعني إذا نزل المطر لا يملأ إلا جانبا منه، وواد يضيق بالماء. ولهذا يقول بعض العلماء إذا الإنسان تعلم علما فوق طاقته فإنه يصاب بشيء من الاضطراب العقلي لأن عقله لا يستوعب. وبعض العلماء يدرس كل العلوم ولا يؤثر عليه في علمه، فإذا الله تعالى يقول أن العلماء على درجات ثم فوق هؤلاء كلهم رب العالمين، العلم كله له. في قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام بعد أن انتهي من الرحلة العجيبة في سورة الكهف نزل طائر فوقع على حافة السفينة ثم أخذ بمنقاره من البحر قطرة من الماء، فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. فعلم الله لا ينتهي، علم الله واسع ولا يستطيع البشر أن يحيط بعلم الله، والقرآن من علم الله، والعلماء والمفسرون في كل عصر وفي كل جيل يكتبون ابن التفسير ما لا يعني ما لا ينتهي في كل جيل، كل ما جاء جيل وإذا بهم يرون في القرآن شيئا جديدا فيؤلفون. من عهد الصحابة إلى اليوم كل جيل فيه مفسرون وكتب في التفسير، وإلى اليوم كل عالم يرى في القرآن أسلوبا آخر، علما آخر، أسرارا أخرى، لأن هذا كلام رب العالمين وكلام الله لا ينتهي يعني إعجازه ولا تنتهي أسراره، ولكن لمن أعطاه تفكيره. ولو تأمل الإنسان الذي لديه القدرة العلمية واللغوية في كتاب الله لرأى في كل نظرة شيئا جديدا. هذه الفاتحة كم نقرأها؟ كم قرأناها الفاتحة؟ يقول علماء مقدر ما يقرأها الإنسان إذا استنفذ عمره الطبيعي 50-60 سنة يقرأ الفاتحة أو يسمعها قرابة 500,000 مرة. متى سمعناها وبللناها؟ أبدا، كل ما تقرأ نشعر فيها بشيء عجيب. فإذا هذا كلام رب العالمين. يقول علماء الفرق بين كلام الله وكلام الناس كالفرق بين صنع الله وصنع الناس. الآن الناس يصنعون من التراب الطوب الأحمر والأسود هذا أقصى ما يملكون، لكن رب العالمين خلق من التراب بشرا متحركا سويا. هذا الإنسان من التراب والتراب موجود، لكن الله أخرج منه إنسانا عاقلا سميعا بصيرا. هل يستطيع البشر أن يخرجوا من التراب إنسانا سميعا بصيرا أو مخلوقا أو فيروسا؟ لا يستطيعون. والتراب هو التراب، كذلك الحروف، الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات، لكن شتان بين كلام رب العالمين وبين كلام البشر. فالله تعالى أنزل هذا القرآن يحيي به القلوب. كم أحيا به من الناس، كم تفجر منهم العلوم. انظر في المكتبات الإسلامية كم فيها من كتب لا حصلها، كل ذلك من علم هذا الكتاب. فإذا يقول تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وهو رب العالمين. نعم. قال تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له، فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. طبعا أخوة يوسف فوجئوا، والقضية كبيرة أن أخاهم يسرق، فأخذوا يدافعون عن أنفسهم وقالوا هذا هو الوحيد فينا مع أخ له آخر. من هو أخو الآخر؟ يوسف عليه السلام. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهذه طامة كبيرة جدا. طبعا الأطفال الصغار أحيانا قد يتصرفون تصرفات لا تسمى سرقة، لأن الطفل الصغير ليس مكلفا أصلا، فما يعمله لا يطلق عليه حكم شرعي. لو أخذ من بيتي من من جيب أبيه ولا من جيب أخيه مالا لا يسمى سرقة، لأن السرقة هذا اصطلاح شرعي والصغير غير مكلف، ولهذا لا يقام عليه الحد. فلو كان الفعل يعني ينطبق عليه الحكم الشرعي لا يقيم عليه الحد. فالطفل لو سرق، لو وقع في الزنا، لو قتل، ما يقام حد عليه، لا يقاد. يقول العلماء لا يقاد، لو قتل ما يقتل. فإذا لا يسمى فعله سرقة إلا لغة، أما اصطلاحا لا، شرعا لا. فربما يوسف عليه السلام في الصغار قد أخذ شيئا من أبيه من أخيه في الصغر، ربما، فهم أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم، فقالوا إن يسرق أي بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، ولا يعلمون أنهم يخاطبون أخه عليه السلام. فأسرها يوسف في نفسه. أحيانا بعض الأشخاص قد لا يتمكن من ضبط نفسه فينفعل، لكنه عليه السلام لا، ضبط نفسه. ثم قال لهم أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الله أعلم بحقيقة هذا الكلام صحيح أو كذب، ما نفاه ولا أقره، وإنما قال الله الذي يعلم، نحن لا نعلم الغيب. نعم. يقول تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. طبعا هذا الموقف الثالث، لأن هم لهم أربع مواقف. الموقف الأول يعني رجعوا مستغربين من السؤال والاتهام، والموقف الثاني انكشاف السرقة والدفاع عن أنفسهم، والموقف الثالث الرجاء، لأنهم الآن وقعوا في يعني ما يسمى في العصر الحاضر بمأزق أو بورطة، وهو أنهم وعدوا أباهم ألا يعني أن يأتوا بأخيهم بنيامين. فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فهو يعلم إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فقال ما يمكن، نحن نكون ظلمة، كيف نأخذ الذي لم يسرق؟ هذا ظلم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. لو أخذنا الذي لا يسرق لكان هذا ظلم، ونحن إنما نأخذ بالشريعة، بشريعتكم التي أنتم تتحاكمون إليها. فهذا الكلام قطع أملهم، ثم اتجهوا إلى أبيهم. نعم. يقول تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يذكر تعالى أنه بعد أن فقدوا الأمل وانقطع الرجاء في العزيز أن يعطيهم أخاهم توجهوا إلى أبيهم، وبعضهم يناجي بعض، كل شخص في حالة ذهول يقول كيف الذي حدث، ماذا فعل هذا الشخص، كيف ورطنا، ثم كيف لم نستطع أن نأخذ أخانا. هذا الكلام، هذا الموقف يعبر الله عنه بأربع كلمات. شوفوا الكلمة، هذا الإعجاز العجيب. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. كلام عجيب، أنت تشاهدهم وهم بعد أن يئسوا انحرفوا وكل منهم يناجي الآخر، خلصوا نجيا، نجيا حال يعني كل منهم ناجي الثاني، يعني يتحدث معه في هذه المشكلة الكبيرة التي وقعت بدون علمهم وبدون توقعاتهم. قال كبيرهم بعدما انتهوا من الحديث مع بعضهم: ألم تعلموا أن أباكم أخذ عليكم موثقا من الله، يعني أخذ عليكم عهدا أن تأتوا بأخيكم، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يقول: أما أنا فليس لي قدرة على مواجهة أبي. هذه المشكلة الكبيرة التي هي تعتبر المشكلة الثانية، ويعني سنعود إليه. ماذا نقول؟ ليس لدي قدرة على مواجهة الأب، ولكن اذهبوا إليه، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. أخبروه بالحقيقة التي رأوها، وإلا فإن الحقيقة ليس سارقا يعني أخوهم، ولكن الظاهر، لأن الأمور لها جانبان: جانب الظاهر وجانب الباطن. فنحن ليس لنا إلا الظاهر، لو أن إنسان جاء وسرق قلنا سارق، ولو أن إنسان جاء وتصدق قلنا متصدق. فإذا نحن لا نحكم إلا بالظاهر، البشر لا يكون الحكم على البواطن، ولا يحكم على الباطن إلا من لديه الوحي وهم الأنبياء عليهم السلام. ومع ذلك لم يحكموا بالباطن مع علمهم، لكن يشرعون لنا ألا نحكم إلا بالظاهر. ومن باب الطرفة، الشخص الذي ذكرنا لكم يعني أكثر من مرة، كان يمشي مع رفقة، فمر على بقالة أو على مكان تجارة في فاكهة، فسرق حبة تفاح ووضعها في جيبه، ورآه بعض زملائه فعجب. طيب، فالظاهر هذا سارق في الظاهر، لكن الرجل في ذهنه تأويل للسرقة. وفي الطريق وجد فقيرا فأخرج الحبة التفاح وأعطاها الفقير. كيف قبل قليل سارق والآن متصدق؟ فجاء فسأل، قال: يا أخي أنت سرقت قبل قليل تفاحة ثم أعطيتها للفقير؟ فضحك وقال: سرقت التفاحة وكتبها الله علي سيئة، وتصدقت بها وكتب الله لي 10 حسنات، نقص منها حسنة يبقى لي 9 حسنات. قال: يا مسكين، أنت سرقتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم يقبل الله منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أحيانا بعض الناس يظن باجتهاد، يعني اجتهاد كما يسمى الشيخ الغزالي اجتهاد بقري، يعني نسبة إلى من يقول أن الأرض على على على رأس على قرن فوق على على على قرن بقر. فالشاهد أن الحكم بالظاهر، لكن أحيانا بعض الأشخاص يعني يغالط نفسه. فهنا قال: أخبروه أننا أن ابنه سرق، ونحن نشهد بالشيء الذي رأيناه. ثم قال: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني اسأل الناس الذين في القرية، لأن عندما جاءهم الصريخ كانوا في قرية صغيرة بجانب مصر، والناس شاهدوا الحدث، ومن معهم من أصحاب الإبل الذين ذهبوا لأخذ الميرة من قريتهم من القرى المجاورة رأوا الحدث، فقال: إن لم تصدقنا فاسأل. طيب، هذه الآية يستدل بها علماء المجاز على أن القرآن فيه مجاز. ما هو المجاز؟ علماء اللغة وخاصة المعتزلة، المعتزلة الطائفة قد حكمت العقل في النقل، وقالوا: ما يقره عقلنا نأخذه، وما يرده عقل، وما لا يقبله عقلنا نرده. فسموا أصحاب منهج عقلي. لهذا الشيخ الغزالي رحمه الله المعاصر درسنا في الدراسات العليا في الماجستير، وكان يقول: إذا جاء الحديث الصحيح يخالف عقلي أرده، وإذا جاء الحديث الضعيف يتفق مع عقلي أقبله. إذا أصبح الميزان ليس الوحي، العقل. طيب، قلنا يا شيخ أنت عقلك يقبل هذا الحديث وعقل فلان يرده، من نحكم من عقولكم؟ عقل من نحكم؟ العقول كثيرة لكن الوحي واحد، فإذا اختلفت العقول الكثيرة نتحاكم إلى واحد، لكن إذا اختلف الواحد وحدث فيه خطأ أو خلل في الرواية نحكم العقول التي لا تنتهي، ما يمكن يعني الوصول إلى النتيجة الصحيحة بهذا الطريقة، ما يمكن، لأن العقول متفاوتة. مثل البصر، البصر إنسان يرى أمامه سيارة، إنسان لا يرى السيارة، إنسان يرى إنسان، إنسان لا يرى إلا بنظارة، إنسان حتى بنظارة لا يرى، هكذا العقل. العقول تختلف. فالشاهد أن المعتزلة جاءوا وقالوا أن هناك آيات وأحاديث لا تتفق مع العقل. طيب إيش الحل؟ الحل أن نقول أنها مجاز، أن المعنى الذي في الظاهر ليس هو المراد، في معنى آخر. طيب ليس هناك ضابط يمكن أن يحكم في هذه العبارات؟ حتى أنتم مختلفون في الضوابط والقرائن، فكيف نؤول هذه الآية؟ واسأل القرية. نحن نقول القرية عند العرب تطلق على ثلاثة معاني، تطلق على المباني التي يسكنها الناس، فتطلق على الناس والمباني يسمى القرية، وتطلق على الناس فقط. إلى الآن القبائل إذا يعني إذا إذا إذا, إذا زار الأناس من قرية قرية أخرى يقولون جاءت قرية بني فلان، يطلقون القرية على الأشخاص، القرية وصلت، قرية فلان وصلت، قرية فلان، يعني هكذا اللغة. ويطلق على المباني المجتمعة وحدها، ويطلق على الناس وحدهم، فيطلق على الناس لأن القرية مأخوذة من قرى في اللغة، وقرى في اللغة جمع، يعني التقاء الناس اجتماعهم يطلق عليهم قرية لاجتماعهم، والبيوت المجتمعة تسمى قرية، فإذا اللغة تقبل هذا وليس في هذا حرج. فإذا كذلك العير، أحيانا العير يطلق على الناس الذين يكونون مع عيرهم، جاءت العير ورادوا بها الناس ومن معهم من العير، فإذا اللغة تتحمل هذا. ولهذا لم يعرف عن أحد من علماء اللغة القدامى قسم اللغة إلى حقيقة ومجاز. وأول من دون اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا رجل عظيم جدا، هذا الذي وضع علم الصرف، العلم الصرفي بالتفعيلات. هذا الرجل هو الذي جمع مفردات اللغة، وهو شيخ سيبويه. سيبويه أصله فارسي لكنه كان من علماء اللغة الكبار، ألف كتابا سماه الكتاب، وهو متوفى في بداية القرن الثالث. وما ذكر تقسيم العرب إلى اللغة إلى حقيقة ومجاز، وإنما كان يقول هذا من سعة كلام العرب، يعني اللغة العربية واسعة. مثلا السيف، بعض العلماء ذكر للسيف 1000 اسم، هل نقول 999 مجاز واسم واحد حقيقة؟ كذب. هذا تقول على العرب ما لم تقل وما لم تفكر به أصلا، لكن العرب تستخدم المفردة اللفظة في المكان الذي يكون لها به علاقة، قد تكون علاقة كبيرة، قد تكون علاقة صغيرة، وكل ذلك حقائق. فإذا هذه الآية حقيقة وغيرها لا تدل ولا يعني ليست شاهدا مقنعا على أن اللغة فيها حقيقة وفيها مجاز. القرآن كله حقيقة. والطامة الكبرى أن من علامات المجاز، إذا قلت هذا مجاز، من علاماته حتى تعرف أنه حقيقة أو مجاز أن تكذب صاحبه، مثلا لو قلت رأيت أسدا على المنبر، الأسد معروف أنه حيوان مفترس، لكن لو قلت أسدا على المنبر عرف أنه إنسان، فيجوز للذي تقول له هذا الكلام يجوز أن يقول كذبت إنما هذا إنسان. هل يمكن أن نقول في القرآن شيء يمكن نقول فيه كذبت؟ إذن هذه طامة كبيرة، لأن من علامات المجاز عندهم أنه يجوز أن تكذب الذي يستخدم المجاز، فتقول هذا ليس أسدا هذا إنسان. كذلك هنا واسأل القرية، يجوز أن تقول كذبت، القرية ما تسأل إنما يسأل أهل القرية. هل يمكن أن يقال هذا في كتاب الله؟ هذا من شرط المجاز، وهذه طامة كبيرة جدا، ولهذا العلماء اختلفوا، منهم من أجاز المجاز في اللغة والقرآن والسنة، ومنهم من لا، قال نجيزه في اللغة ولا نجيزه في القرآن والسنة حتى لا يكون هناك يعني تكذيب للقرآن والسنة، ومنهم من قال نجيزه في اللغة والقرآن والسنة ما عدا ما يتعلق بالعقيدة. لكن نقول إذا جاز في اللغة شيء جاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب. فإذا أنت تحتاج إلى أن تثبت من الناحية التاريخية. يقول ابن تيمية رحمه الله ادعاء المجاز قضية تاريخية، وهي أنك تثبت أن العرب استخدمت هذا اللفظ هنا ثم نقلته بعد ذلك. عندك دليل؟ ما هو الدليل؟ لا يوجد أي نص أن العرب قالت أننا استخدمنا اللفظ هنا ثم نقلناه بعد ذلك إلى هنا، ما في دليل. إذن كيف أنت يعني تشهد أن هذا مجاز؟ قال نحن نقول بحسب الاستعمال، أن كثرة الاستعمال لللفظ في مكان تدل على أنه حقيقة. نقول ما هو صحيح. الآن في القرآن الكريم ذكر الله تعالى الغائط، والغائط في اللغة العربية يطلق على المكان المنخفض، لكن أصبح الغائط الآن يطلق على الذي يخرج من الإنسان، مع أن الأساس الغائط يطلق على المكان المنخفض، المكان الغائط الذي هو نازل. فإذا كثرة الاستعمال الآن للغائط في البول، فهل يسمى حقيقة وإطلاقه على المكان مجاز؟ ما يمكن، لأن الأصل هو هذا. فإذا هذه الآية من الآيات التي تستدل بها على المجاز في كتاب الله وفي اللغة العربية. والصحيح أن كل ما جاء في لغة العرب أو جاء في القرآن والسنة كله حقيقة، ويفسر بحسب السياق، ولا نحتاج إلى هذه التأويلات. نعم. يقول تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. طبعا عندما وصلوا إليه وأخبروه بالحدث لم يصدقهم، لأنه قد جرب عليهم الكذب، ولكنه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه، وهكذا كان عليه السلام، كان يصبر كما سيأتي، وهو كظيم، كظم الشيء عدم إظهاره، فكان يكظم حزنه، يكظم مشاعره، ولا شك أن الكظم أحيانا قد يؤدي إلى المرض، لكنه إذا صبر واحتسب وسأل الله تعالى العون فإن الله يعينه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يبدو أنه عليه السلام كان لديه خبر من قبل عن طريق الوحي أن يوسف حي وأن أخاه كذلك حي، فهو طبعا لا يظهر الحقيقة لأمر يعني لعدم الإذن من الله تعالى، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، لا زال يذكر يوسف عليه السلام، ويبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. شدة كثرة البكاء شدة الحزن تؤثر على صحة الإنسان، وكثرة البكاء قد تؤثر حتى على العين، فتبيض البياض الذي يصيب العين هو ماء يغطي السواد لشدة الحزن. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ تأتي في اللغة مسبوقة بحرف النفي، لكن هنا جاءت ولا بد من تقدير حرف النفي، أي لا تفتأ، أي ما زلت في عملك هذا حتى تذكر يوسف حتى تكون حرضا. الحرض هو الإنسان المرض الذي يصيب الإنسان حتى تكون مريضا أو تكون من الهالكين، أي تموت شدة حزنك على يوسف عليه السلام. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا أشكو إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلم. وهذه كلها تدل على أنه عليه السلام يعلم أن يوسف حي، لكن هل يعلم بما هو فيه من الحقيقة أم لا؟ لا، لأنه لو كان يعلم ما أصيب بهذا الحزن الشديد، لكنه يعلم أنه حي، لكن ما هي ظروفه ما هي أحواله لا يدري. نعم. قال تعالى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. طبعا إخوة يوسف مضطرون إلى أن يأتوا إليه لأنهم محتاجون إلى الميرة إلى الحب إلى الطعام، والأرض قد أجدبت وقحطت وليس فيها لم ينزل فيها مطر، فلا بد أن يأتوا. هذا المجيء هو المجيء الثالث، يعني قد مر عليهم سنتان وهذه السنة الثالثة. فأبوهم قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، لا زال يصر على أنه حي، والتحسس هو فعل للبحث عن الخير الشيء المفيد، والتجسس هو يطلق على البحث في الشر لنقل الحديث لإيذاء الشخص الذي تتجسس عليه، أما التحسس لا، فيطلق على البحث عن الشيء المفيد، والتجسس يطلق على الشيء الضار الذي يضر صاحبه، فيطلق عليه جاسوس، أي أنه ينقل الحديث الذي يضر بقصد الإضرار، أما التحسس فهو الأمر الذي يكون في الخير. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من روح الله أي من إغاثته من رحمته، فالمسلم لا ييأس، والأمل نعمة كبيرة على الإنسان. المريض ينبغي أن يكون صاحب أمل، والفقير ينبغي أن يكون صاحب أمل، ومن وقع في مشكلة ينبغي أن يكون صاحب أمل. الأمل يقوي النفس، لهذا يقول العلماء الحزن يضعف المناعة عند الإنسان والأمل يقوي المناعة. فأنت إذا يعني أثقلت نفسك وعشت حياة اليأس يضعف جسمك عن المقاومة، ولهذا ينبغي دائما تعيش على الأمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التطير، يحب الفأل ويكره التشاؤم صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا عليه أي على على يوسف قالوا أي أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة، أي لم يكن لدينا مال صالح للشراء، مزجة أي يعني نسميها لهم بايرة يعني غير يعني غير صالحة للبيع والشراء، فأوفي لنا الكيل، أعطنا يعني الكيل الذي نحتاجه، وإن كانت يعني وإن كان الثمن الذي بأيدينا ليس كافيا وليس صالحا، وتصدق علينا أي زدنا لأن ما معنا من المال لا يكفي، إن الله يجزي المتصدقين. نعم. يقول تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هنا يوسف عليه السلام بعد أن أخذ أخبار أهله وأسرته بكاملها فهو قرر أن يعني يبدأ معهم كشف الموضوع أو كشف الحقيقة التي اختفت عنهم، فقال لهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ونستحضر ما جاء في أول السورة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، سبحان الله العظيم. فتحقق هذا الآن، هو أخبرهم بما فعلوا معه وهم لا يشعرون أن هذا يوسف، ثم انكشف. فقال تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يقول علماء اعتبر لهم يوسف عليه السلام بأنكم كنتم جاهلين، والجهل يرفع العقوبة عن صاحبه، ولا شك أن هذا غاية الكمال منه عليه السلام. قالوا أئنك لأنت يوسف، يعني سألوه أنت يوسف؟ قال نعم، قال أنا يوسف وهذا أخي. ثم قالوا قال قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا درس أن المسلم ينبغي أن يتقي الله وأن يصبر ويستيقن أن الله لا يضيع أجره، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قد لا يعطيه الله في الدنيا لأن الله لم يجعل الدنيا دار جزاء، إنما الدنيا دار عمل وابتلاء، أما الجزاء فهو في الآخرة. لكن قد يعجل الله عز وجل للإنسان في الدنيا لحكمة أرادها تبارك وتعالى، وأما الجزاء الحقيقي فهو في الآخرة. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فهنا اعترفوا بفضل الله عليه ورعايته له واعترفوا بخطئهم، هنا اعترفوا أنهم كانوا خاطئين. ثم يأتي الجواب من يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم، وهذا غاية الكرم. التثريب أن تذكر الآخر بخطئه، وهنا يقول لا، لن أكرر عليكم هذا الخطأ الذي فعلتموه معي فإنني سأنساه. وهذا في الحقيقة كمال منه عليه السلام. وهكذا الإنسان المسلم الصالح إذا تمكن ينبغي أن يعفو كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة، وقد كانت مكة آلته وأخرجوه من أرضه وأخرجوا أصحابه، فعندما دخل وتمكن منهم قال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. آذوه وسخروا منه، استهزأوا به، وضعوا على ظهره السلة سلة الجزور، ومع ذلك تمكن منهم ولكنه لم يعاقبهم عليه السلام. وهكذا الإنسان الصالح، الإنسان العفيف، الإنسان الكريم، إذا تمكن من إنسان فوجب عليه أن يكون كريما. فهنا يقول عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم. التثريب قلنا تذكير الآخر أو المسيء إليك بما فعل من إساءة. هنا يقول لا، قد انتهى يعني إعادة هذا السؤال عنكم أو ما فعلتموه بي. يغفر الله لكم، وكذلك دعا الله أن يغفر لهم، وهو أرحم الراحمين، أي أن الله تعالى من صفاته أنه أرحم الراحمين بخلقه. فمن رجع إلى الله ومن تاب إلى الله ومن استغفر الله غفر الله له ذنبه عز وجل. نعم. يقول تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يوسف عليه السلام علم أن أباه قد أصابه العمى، وسبب إصابته بالعمى هو القميص الذي جاءوا به في بداية فقده عليه السلام، وزعموا أن الذئب قد أكله، فذاك قميص أصابه بالعمى وهذا قميص سيرد بإذن الله له بصره. فهما قميصان، قميص في بداية الرحلة وقميص في نهايتها. هل هذا القميص له أثر نفسي أم أنه ببركة النبي يوسف عليه السلام؟ لأن ملابس الأنبياء وآثار الأنبياء مباركة، فشعر النبي مبارك، لعابه مبارك، شعره مبارك، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقسم شعره بين أصحابه، وكان بعض الصحابة حريصا على أن يمس الثوب الذي مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كفنا له في قبره، وكان العلماء والصحابة يتبركون بمكان يعني بمكان جلوسه على المنبر صلى الله عليه وسلم. فآثار الأنبياء مباركة وليس فيها حرج في التبرك بها، لكن الآثار التي لا يترتب عليها خروج إلى الشرك، أما الآثار التي مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنها مباركة. لهذا قلنا في العصر الحاضر لبعض علماء الشيعة الاثنين عشرية الذين يتهمون عائشة ويكفرونها ويفسقونها، فسألناهم: أنتم حريصون على أن تتمسحوا بالحديد الذي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلنا لماذا؟ قال الحديد مبارك. قلنا لماذا؟ قال لأنه قريب من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وحريصون أن يأخذ من التراب الذي في البقيع. لماذا؟ قال أنه قريب من أجساد الشرفاء والصالحين من آل البيت. قلنا: هذه الآثار التي مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة؟ قالوا نعم. قلنا: سبحان الله، الجسم الذي عاشره 10 سنوات ما فيه بركة، والتراب الذي مشى عليه بركة؟ من هو الجسم الذي عاشره 10 سنوات؟ عاش رضي الله عنه. فكان من باب العقل، هذا الذي يعني 10 سنوات يعاشرها صلى الله عليه وسلم ولا تكون مباركة، والتراب الذي حول قبره يكون مباركا؟ هذا تناقض. فستكون البركة في الذي احتك به جسمه صلى الله عليه وسلم أشد. كان الصحابة يتسابقون على ملابسه، على شعره، لأنها مست جسم النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة من باب أولى. فإذا كنتم تعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وتعتقدون في بركته، ونحن هكذا نعظمه ونعتقد في بركته، لكان الذي مس جسمه 10 سنوات واختلط لعابه بلعابه، وكم قبلها وكم يعني عاشرها، هذه البركة ستكون فيها أعظم. هكذا ينبغي يعني للعاقل إذا غرر به من رواية كاذبة ينبغي أن يتنبه، لأن هذه الروايات الكاذبة هي السبب في الطعن في بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أنت تعظم الرسول وتقول أنه جسمه مبارك وترابه الذي حول قبره مبارك لأنه اقترب من من من من جسده الشريف، هذا أولى إن كنت صادقا ويعني لست مغررا بك فيما تدعي. فإذا هذا القميص كان يعني قميص يوسف عليه السلام، ويوسف نبي وقميصه مبارك، فأعطاه ليذهب به إلى أبيه. قد يقال لماذا لم يكن قميص موسى يعقوب عليه السلام هو الأولى؟ الله تعالى أراد أن تكون كرامة ليوسف عليه السلام، وكذلك يعني تشريفا له أن يكون هو السبب في رد بصر أبيه إليه، لأنه هو السبب في وصول أبيه إلى العمى لشدة حبه له عليه السلام. وأتوني بأهلكم أجمعين، بعد أن يرتد أبي بصيرا فآتوا بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير خرجت من مصر، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف عليه السلام. هذا شدة الحب الشديد، هل فعلا الريح نقلته الريح؟ ربما قد يكون الله أوصل إليه ريح يوسف، ويوسف له ريحة. نعم، كل إنسان له رائحة خاصة به. ترى الآن الكلاب أكرمكم الله، الكلاب التي تدرب على كشف السرقة، ما كيف تعرف هذا هذا سارق؟ بالرائحة، المكان الذي مشى منه تبقى فيه رائحة السارق، رائحة القاتل. فالكلاب لديها حاسة شديدة جدا في الشم، فتدرب على شم شيء معين ثم تنطلق. فإذا شمت هذا المكان الذي كان فيه الحادث تنطلق من نفس المكان الذي مشى منه صاحب الحادث، لأنه تبقى فيه رائحة. فإذا كل إنسان له رائحة، فيوسف عليه السلام أبوه يعرف رائحة يوسف عليه السلام، فجاءت بها الريح بإذن من الله عز وجل، أو أن الله تعالى أخبره بالحدث فقال أجد ريحه، أي خبره عليه السلام. لولا أن تفندون، أي لولا أن تتهموني بالخرف، لأن الإنسان إذا كبر سنه وإذا قال قولا يخالف أولاده قالوا أنت قد خرفت، فقال لولا أنكم تتهمون بالخرف لصدقتموني فيما أقول. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وهذا لا شك أنها كلمة خشنة تقال للأب، أنك في ضلال، في الضلال السابق الذي كنت عليه منذ فرقك يوسف عليه السلام. نعم. يقول تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما أن جاء البشير، قيل أن الذي نقل القميص الثاني هو الذي نقل القميص الأول، أراد أن يكفر عن خطيئته، فجاء سبق إخوته بالقميص، لأن الإبل التي عليها الأحمال وعليها الميرة تسير رويدا رويدا، فسبقها ليكسب رضا أبيه عليه. فلما أن جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. في العصر الحاضر بعض الباحثين يقول أن هذا نوع يعني هذا التأثير حسي وليس تأثيرا معنويا، يعني ليس هناك كرامة خاصة، لأن النفس البشرية إذا قويت فإنها يعني تغالب المرض، ولكن لا نستطيع أن نقول بهذا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني كان يخبرهم بحياة يوسف ووجود يوسف عليه السلام والأمل في لقائه، وفي كل مرة يتهمونه بأنك يعني لازلت في يعني تصديقك أو في وهمك أنه حي. ثم الآن قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هنا اعترفوا بذنوبهم وأقروا بها وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لم يستغفر لهم في حينه، لما؟ قالوا لأنه كان مشغول الخاطر ويريد أن يتفرغ فيصفو ذهنه حتى يسأل الله في وقت فيه فراغ، وهذا وعدهم به، ولا شك أنه سيستغفر لهم ربهم عز وجل. نعم. يقول تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فالقصة تختزل لا تذكر بجميع أقسامها وأجزائها، يعني أن بعد أن جاء البشير وارتد أبوهم بصيرا واستعدوا وحملوا يعني بقية الأسرة وأغنامهم ومواشيهم ليتجهوا إلى مصر، ثم وصلوا مصر فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آوى إليه أبويه أي رفعهما إلى جواره عليه السلام أو أدخلهما معهما معه في بيته. ثم قال تعالى ورفع أبويه على العرش، والعرش يطلق على الكرسي لارتفاعه، كل شيء عند العرب مرتفع يسمى عرشا. وخروا له سجدا أي جميعا، وهذا كان في شريعتهم مباحا، التحية كانت سجود، وهذا كان في الشرائع السابقة مباحا. وقال يوسف عليه السلام وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هنا فسرت الرؤيا التي رآها عليه السلام في بداية يعني شبابه وفي صغره، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. انظروا في كمال الخلق، ما قال قد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، والجب أشد، ما ذكرهم به، لأنه قال لا تثريب عليكم اليوم، وإنما ذكر آخر حدث، وإلا في حديث حارثة الجب كان أعظم، وقال يعني كان ينبغي أن يذكره هنا لو لم يتعلق به شيء يتعلق بالآخرين أمر يعني منه، وإنما ذكر السجن، وهذا من تواضعه عليه السلام، أخبرهم بأنه قد سجن وهو الآن في كرسي الملك. وعادة الشخص إذا وصل كرسي الملك ولا الرئاسة ينكر حتى ما كان لديه سابقا، وبعضهم يعني كان فقيرا ثم أغناه الله، يقول أبدا أنا ثري منذ صغري، يعني ينكر ما مر به من فقر أو ما مر به من نقص. يوسف عليه السلام اعترف أنه كان في السجن، ثم ذكر أن الله قد أكرمه بخروجه من السجن، ولم يذكر قلنا ما هو أعظم من السجن وهو الجب، مراعاة لخواطر إخوته عليهم السلام. فإذا هذا الموقف الكريم من يوسف عليه السلام قد حقق فيه قوله لهم لا تثريب عليكم اليوم، أي لن أكرر أو لن أذكركم بما فعلتموه معي بعد اليوم، وهكذا قد وفى عليه السلام. فيقول هذا تأويل رؤياي من قبل، والتأويل في اللغة يطلق على التفسير أو على الشيء نفسه، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لأنهم كانوا خارج المدن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إذن الشيطان هو الذي نزغ، هو السبب وليس إخوتي. إن ربي لطيف بما يشاء، كلمة عجيبة. اللطف هو الوصول إلى المراد من طريق خفي. والله لطيف، أوصل يوسف عليه السلام إلى هذا المكان من طريق خفي على الناس. الله لطيف، يقول يذكر الناس الله لطيف هو الذي أوصلني هنا بلطفه، أي دبر لي أمرا في الخفاء حتى وصلت إلى هذا المكان. فيقول إن ربي لطيف لما يشاء، ثم قال إنه هو العليم الحكيم. ولا شك أن الله عالم وحكيم في أمره وأفعاله. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد، وستوقف الدرس إن شاء الله إلى بداية الدراسة بعد الحج، وصلى الله على نبينا محمد. يقول هل فجاء والفقر سبب الذنوب والمعاصي؟ ما فهمت، لكن كأنه يقول أن يعني العصر الحاضر، يعني ما حدث للناس الآن من ارتفاع الأسعار وكذا، هل هي بسبب الذنوب؟ لا شك أن الذنوب لها دور، لكن أحيانا يكون هناك أسباب ظاهرة، والأسباب الظاهرة كما تعلمون الآن في العالم يعني شدة الطلب على البترول أدى إلى ارتفاعه، وكل المصانع والمزارع في العالم تقوم على البترول، فالذين يأخذون البترول ويدفعون سعرا باهظا رفعوا أسعارهم التي كانت سابقا. أصحاب المصانع رفعوا أسعارهم، أصحاب المزارع رفعوا أسعارهم، كذلك انفتاح الصين الآن. الآن الصين انفتحت، وتصور مليار شخص لديهم سيارات لديهم كذا، فالطلب على البترول أصبح مضاعف، وربما يصل البترول إلى 200 دولار. هذا الحقيقة سعر خيالي. فإذا السبب هو ارتفاع سعر البترول، وإن شاء الله يكون هناك حل من ولاة الأمر لهذا الموضوع إن شاء الله. هل حلاقة الرأس بعد أداء العمرة تلزم الشخص بعادة الوضوء؟ لا، ما يلزم إن شاء الله، لأن المسح ليس للشعر، المسح للرأس. فقال تعالى فامسحوا برؤوسكم، ما قال فامسحوا بشعوركم. فأنت مسحت الرأس، فلو يعني قصصت أظافرك بعد الوضوء أو حلقت رأسك بعد الوضوء فوضوءك كما هو لا يعني تحتاج إلى إعادة مرة ثانية. ما الفرق بين المجاز والتورية مع المثال؟ التورية قد يطلق عليها أنها جزء من المجاز، قد أو يعني توضع الآن في التصنيف باب من أبواب المجاز التورية. التورية أن تذكر شيئا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، وأنت لا تريد المعنى القريب، تريد المعنى البعيد. ولنضرب على هذا بمثال، كما يعني في قول الشاعر ومطبخ داود في نظافته أشبه شيء بعرش بلقيس. داود شخص مطبخه نظيف، وهذا يقول المطبخ فلان نظيف، هل أراد أن يمدحه أو يذمه؟ يذمه. كيف يكون معنى نظيف ويذمه؟ لأن المطبخ النظيف لا يطبخ فيه، أي بخيل، وكونه لا يطبخ فيه سيبقى نظيفا، لأنه متى يتسخ المطبخ؟ إذا كان كريما. فقوله مطبخه نظيف صحيح، مطبخه نظيف، لكن ما أراد هذا المعنى القريب، أراد المعنى البعيد، أنه نظيف بسبب بخله، أو يقال فلان كثير الرماد، وفعلا هو كثير الرماد، لكن ليس المقصود هو، إنما لأنه كريم وكان يستخدم الحطب الكثير فنتج عن الحطب الكثير رماد كثير، والرماد بسبب كثرة الطبخ للضيوف. هذا اسمه تورية، يعني يوري بكلام يحتمل أمرين، أمر خفي دقيق وأمر ظاهر جلي، والمراد هو الأمر، هو الأمر الخفي، هذا اسمه توريث. أما المجاز فلا، استخدام لفظ في غير موضعه أصلا لقرينة، فيعني هذا اللفظ يستخدم في غير مكانه، ويأتي استخدامات كثيرة يعني يعني يطلق الشيء على الشيء بسبب يعني لأنه سبب أو لأنه نتيجة أو لعلاقة المكان أو لعلاقة الزمان، وأشياء كثيرة تفصيلاتهم. أشكل علي أن يوسف عليه السلام مع فضله وجلالة قدره إلا أنه لم يتحرى ويخبر أباه عن حاله مع حكمه مع علمه ب... طبعا يا أخوتنا يعني الظروف التي تمر بالناس تختلف من عصر إلى عصر. فيوسف عليه السلام بين أمرين، إما أنه يعلم أن أباه يعلم عن وجوده و يعني ما أحب أن يستعجل في أخباره حتى يصبح في مكان الملك، وبعد أن أصبح في هذا المكان وجاءه إخوته كذلك ما أراد أن يأتي بهم، لأن النفس البشرية تتطلع إلى أن يعرف كل شيء عن الأسرة قبل أن يأتوا، فلو جاءوا ربما ما يستطيعون أن يعطيوا كل شيء، فهكذا يحب أن يعرف ماذا حدث بعده، ولن يستطيع أن يصل إلى ذلك إلا بما فعل عليه السلام. ونرجو الله أنه ما في حرج، ولا نستطيع أن نحكم بهذا الحكم. نرجو بيان الشرط الذي يشترطه من يقول بالمجاز. هم يعني يقولون أن المجاز يعني يكون بقرينة، يعني هناك قرائن تدل على أنه أراد المجاز. مثلا رأيت أسدا على المنبر، فالأسد لا يطع المنبر، فكلمة المنبر قرينة تدل على أن الذي على المنبر إنسان. أو رأيت إنسانا، رأيت أسدا يخطب على المنبر، والخطابة وعلى المنبر لا تكون إلا من إنسان، فهذه قرائن لفظية وقد تكون قرائن عقلية، فهذه هناك لهم تفصيلات كثيرة في هذا الباب. أرجو التفصيل، متى يكون الزواج واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها؟ طبعا الزواج له الأحكام التي ذكرها الأخ، يكون محرما إذا كنت عاجزا عن أحد أمرين أو عن كليهما. إذا كنت عاجزا عن النفقة، لأنك ستأتي بإنسان يحتاج نفقة، أو كنت عاجزا عن المعاشرة. بعض الناس يكون مصابا في نفسه، ونعرف بعض الأشخاص بلغ سن 90 ولم يتزوج، ما نستطيع أن نحكم على الهجمة، لكن ما تزوج، ربما ليس عنده قدرة يعني قدرة معاشرة. فإذا كان الشخص ليس عنده قدرة المعاشرة أو قدرة النفقة فيحرم عليه الزواج، لأنه سيؤذي من يتزوجها. أما الوجوب إذا كان الإنسان قادرا على الزواج، قادر على الزواج دفع المهر والنفقة وقادر على المعاشرة، فهذا يجب عليه أن يتزوج، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يأخر الزواج خشية أن يقع في الحرام. لكن يستحب في حقه الزواج إذا كان لديه ضعف في أحدهما ويرجو كماله، فيستحب له لعل الله تعالى يوفقه. أما الإباحة فهو الشخص الذي لا يخاف على نفسه العنت وليس لديه إمكانات عاجلة وبإمكانه أن يستدين أو أن يستلف، لا، هذا الشخص في حقه مباح، إن أراد أن يتزوج ويتحمل النفقة ويتحمل الدين فلا بأس، إن رأى أن هذا فيه ثقالا على نفسه وقد ينحرج فهذا مخير في الزواج. لكن لا شك أن الزواج هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدتي كبيرة في السن ومصابة بأمراض كثيرة، أريد أن أحج يعني عنها، فهل يجوز لذلك؟ وعلما بأنني قبل كدار حججت مرتين. الحج عن الحي لا يجوز إلا بشرط، وهو أن هذا الحي قد مرض مرضا أو كبر سنه ولا يستطيع أن يحج. فإذا كان كبير السن لا يستطيع أن يحج، أو مرض مرضا شديدا لا يرجى برؤه، جاز للشخص أن يحج عنه أو أن يعتمر عنه، لكن لا بد أن يستأذنه، يأخذ منه وكالة. أما إذا كان ميتا فلا بدون وكالة، يجوز أن تحج أو تعتمر عن كل ميت، سواء كان أبا لك أو أخا أو صديقا أو لا أو ليست لك به علاقة نسبية، إنما شيخ من المشايخ مثلا أو إنسانا صالحا مات بدون أن يحج أو جاد لك أن تحج عنه. لكن أما الحي فلا يحج عنه إلا إذا كان كبير سن ولا يستطيع أن يحج، أو أنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذا يجوز الحج عنه. كثير من العمال يؤخرون صلاتهم الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم وأن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة، فماذا؟ لا، ما يجوز، لا يجوز تأخير الصلاة مطلقا، حتى للجهاد في سبيل الله الذي هي المعركة أمام العدو، ما أذن الله لهم في تأخير الصلاة. يصلي متجها إلى الكعبة، ما يستطيع إلى غير الكعبة، ما يستطيع ينزل على الدابة، على المدفعية، على الطائرة، ما يأخر الصلاة، لابد أن يصلي في وقته. المريض في المستشفى يصلي في وقته، ما يستطيع أن يسجد يسجد، ما يستطيع جالس، ما يستطيع مضطجع، ما يستطيع بعينه، ما يأخر الصلاة حتى فقط بقلبه. وقت الصلاة محدد ما يؤخر، والله تعالى قد رحمنا وأذن لنا في الصلاة بأي حال نستطيعها إذا ما عندنا عذر. فالشخص الذي في العمل يجهز نفسه على الصلاة، أما الذي يعمل في النجاسات فهذا ربما ولا يستطيع أن يخرج مثلا منها على طول، ما أظن يوجد هذا النوع من الناس، لكن قصد رخم من الأوساخ مثلا الذي في البنشر مثلا الذي في الزيوت وكذا، لا، خذ لك بدلة خاصة توضأ ثم البس البدلة الخاصة النظيفة فوق وصلي مع المسلمين. فإذا الصلاة لا ينبغي أن تؤخر، إذا كانت صلاتك مع الناس قد يكون فيها إيذاء لهم صلي وحدك، لكن لا تأخر الصلاة عن وقتها، فالصلاة الله قد شرع لها وقتا زمانا ومكانا، فأنت إن استطعت أن تصليها في المكان جاز، أما الزمان ما يجوز أن تخرج الوقت عن ما شرع الله تعالى. يقول من 3 أشهر تقريبا يأتيني حالة مزعجة حيث يدق قلبي بسرعة وأشعر بأني سأموت وكأنني أختنق، وقد عملت بعض الفحوصات وكانت سليمة، وذكر لي الأطباء أنني أتوهم لعدم وجود أسباب، وذلك جعلني أشك في وجود مرض خطير لم يستطع الأطباء. لا، ما هو مرض خطير. أحيانا الشخص يا إخوتي يكون مدمن شاهي أو مدمن قهوة، وهذه تسارع بدقات القلب الحقيقة، قد يكون لديه طعام آخر، المشويات، هذه المشويات أي طعام على النار مباشرة من المنبهات، فربما يكون الشخص لديه عمل أكل يأكله أو شراب يشربه وهو لا يدري، وهو السبب في هذه الحالة، أو أن يكون الشخص مرهقا، لأن شخص الإرهاق يسبب سرعة نبضات القلب، أو يكون الشخص لديه ربو لديه شيء في الجهاز التنفسي، أو تكون الرئتان لا تقومان بالدور كما ينبغي، قد توجد على شخص يكون سليم وتكون الرئتان ما تعطيك أكسجين كامل، ولهذا الأطباء لديهم طريقة في توسيع الرئتين بطريقة خاصة حتى تقفر في الداخل هذه الشعيرات وتدخل أكسجين أكثر، فقد يكون هناك مرض عضوي، أو يكون الشخص له طعام معين، أو يكون الشخص مرهقا، أو أن كثرة الخوف هي التي تجعل الشخص القلب تجعله لا ينام نوما طبيعيا وبالتالي لا يرتاح. إذا كان أطباء قالوا ليس عندك شيء، خلاص أطباء هم أصحاب الفحص وأصحاب التقرير، أما تأتيك أوهام، ربما أنا أعرف بعض الأشخاص عاش يمكن 40-50 سنة وهو في كل يوم يبغى يموت وما مات إلا بعد 40 سنة، هكذا في ذهني، شخص يقول قائمًا لديه شيء من من من اليأس من الحياة أبدًا، اجعل نفسك متفائلًا واقنع نفسك، في الطب الحديث او يعني الطب ال ال ال ال يعني فيما يتعلق بالاخوان الذين عندهم البرمجة العصبية وما يسمى هذه الاشياء، يقول انت في الصباح قل لنفسك كل يوم في الصباح 20 مرة او 50 مرة انا بخير الحمد لله، انا بخير، انا كرر هذا الكلام على نفسك حتى يكون لديك قناعة، لكن تقول انا مريض، انا مريض تمرض، فاذا انت نفسك سبب في مرضك، فاقنع نفسك انك بخير والحمد لله انا بخير، كل ما جاء وسوسة وسوسة قول الحمد لله انا بخير، تحرك مع الناس، امشي مع الناس، لا تجلس في بيتك تنطوي، المنطوي سيمرض، لكن اخرج مع زملائك، اخرج مع الناس، تحرك مع الناس، واقنع نفسك انك بخير. الامراض النفسية في العصر الحاضر خطيرة، اذا كان شخص ما لديه وعي فانه يعيش طول حياته مريضا، فاذا هذا من الوساوس التي عليك ان تحرص على ان تتجاوزها. وانني شاب متزوج والدي متوفى وانا اكبر الابناء، واخذت والدتي من البيت، ولكن حصلت مشكلة كبيرة بين زوجتي ووالدتي، وطلبت مني زوجتي الطلاق او اخرج والدتي، وعلما بانني واحدا لي لوالدتي وليس لها غيري، وخاصة زوجتي ابنت خالتي ولديها صلة. لا، المرأة التي تطلب يعني اخراج الام من البيت لا تصلح للبقاء في البيت ابدا، هذه امرأة عاق، لكن اقترح عليك ان توصلها الى اهلها لمدة 3-4 اشهر حتى تعرف معنى الزوجية. بعض النساء ما تعرف عن الزوجية، ولهذا اوصلها بيت اهلها لمدة 3-4 اشهر، قل جربي عند اهلك ان كنت يعني تستطيعين تعيشين بدون زوج جربي، واذا كان هذا يناسبك فما عندي مانع، قولي لابيك يرد لي يعني النفقة المهر حتى اتزوج امرأة اخرى، لان المرأة اذا طلبت الطلاق تعيد للزوج المهر. ليش؟ ليس في هذا ظلم؟ ما في ظلم. ليش؟ لان الزوج يريد زوجة اخرى، طيب قد استمتع بها ولو، طيب هي اذا طلقها يعطيها فلوس؟ ما يعطيها، يعطيها شيئا محددا، لان هي اذا جاء زوج اخر هو سيدفع لها المهر، فالمرأة سيأتيها مهر اصلا من زوج من الزوج الاخر. اما الرجل اراد ان يتزوج بعد الطلاق لابد ان يدفع مهرا اخر، فان كان هذا الاخ ان كان قادرا على الزواج من امرأة ثانية غيرها فليذهب بها الى اهلها لمدة كم شهر، ان جلست يعني ان رضيت واقتنعت فيطلقها ويتزوج غيرها، او يبقيها ويتزوج يعني امرأة ثانية حتى ترى هي مع الزمن ربما تعود اليه. فاحيانا المرأة يكون عقلها صغير، كيف يخرج امه؟ الحقيقة هذا نعوذ بالله جريمة، هذه امه التي ولدت الان ترجو بره ترجو خيره، يخرجها فين؟ فهذه امرأة بحقيقة عاقة، امرأة عاصية وتدفعه للجريمة. اكبر الكبائر الشرك وبعده عقوق الوالدين، فاذا هذا نعوذ بالله من يعني قلة الادب وقلة المروءة، فان الانسان يعني قد يكون لا يكون عنده دين يكون عنده مروءة، المروءة تتطلب ان الشخص يبر بهذه الامة التي يعني حملته والتي عانت في حملها وعانت في ولادتها وعانت في تربيتها، وليس هناك احد اكثر رحمة من الام بالابناء ابدا، حتى الاب في الحقيقة. فنحن يعني ننصح هذا المرأة ان تتقي الله، وننصح هذا الاخ ان يتقي الله في امه، وان يحرص على ان يقوم باجراءات تأديبية اولا، يوصلها الى اهلها لمدة شهر شهرين، ربما هذا يعني البعد عنه لمدة شهر شهرين يعيد لها يعني صوابها، ان عاد صوابها او يطلب منها الخلع لتعطيه نفقتها التي دفعها لها ان كان عاجزا عن الزواج من ماله، وان كان قادرا يطلقها وتزوج امرأة اخرى، والله تعالى سيعينه ويوفقه.